ويأخذ ويشتم ويضطرب وحياته كلها تنكرم. هذا ظاهر جدا وهو مصداق الآية السابقة أولا لهذا الحديث الصحيح ثانيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاء، كما قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة بخلاف المؤمن، كما هو معروف في سيرة السلف الصالح. فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك فوضيه دائما، وأكثر له من الدنيا. وهل أكثر من هذه الدنيا التي ترونها اليوم عندكم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.